نعم. هل يجوز زكاة بهيمة الأنعام المشرية قبل أن تدور عليها السنة؟ وإذا بعت 5 من الغنم وشريت بدلها 5، فهل تزكى لو حال عليها الحول؟ إذا اشترى غنما تزكيها بعد ما يحمل الحول، إذا حال عليها الحول وزكها شراها في القنية تزكيها إذا حال عليها الحول زكاة الغنم، وهكذا الإبل وهكذا البقر إذا حال عليها الحول زكاها زكاة البهيمة السالمة، وإذا باع غنما بغنم يبلع الحول الأولى، إذا تم الحول الأولى زكى الأخيرة، أو باع غنم بإبل أو بقرة بقرة وهكذا. وكأما إذا كان التجارة يبيع ويشتري التجارة فالزكاة النقود يقوم غنمه ونحوها من السلع فأظلمها حتى يزكيها زكاة التجارة.